إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا أول درس في صلب كتاب العلم للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل رحمه الله تعالى. وكما قلنا في المرة الماضية قبل أن نشرح الحديث لابد أن ننظر إلى الترجمة، إلى أركانها وإلى صحتها. قلنا الترجمة تقوم على ثلاثة أركان: المترجم والمترجم له والترجمة. المترجم هو الإمام أبو عبد الله صاحب الكتاب، المترجم له هو مجموعة النصوص التي يريدها الإمام تحت الترجمة. هذا الكلام أنا سأكرره كثيرا في كل ترجمة حتى نحفظ أركان الترجمة ومطابقتها كما ذكرنا في المرة الماضية. يبقى المترجم له، احنا قلنا المترجم له على ثلاثة أنواع، حد فاكر؟ إما أن يكون آية أو أن يكون حديثا مسندا أو أن يكون أثرا، لا يشترط أن يكون مسندا بل قد يكون معلقا يمهد الإمام به لرأيه في المسألة. يعني المعلق، احنا قلنا المعلق هو ايه؟ محذوف الاسناد من اوله، اما يكون محذوف راوي بس يشترط ان يكون من اوله، واما ان يكون راويين، واما ان يكون الاسناد كله. يعني انا عندما اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اسمه حديث ايه؟ معلق. ليه؟ لان انا حذفت الاسناد كله. قد يبقى في الإسناد بعض الرواة زي الصحابي مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أحذف راويا واحدا من أول الإسناد، شرط يكون من أول الإسناد. يعني عندما يقول البخاري في هذا الكتاب المبارك قال، أعرف أنه معلق على طول، بخلاف ما لو قال قال لي. دي كلها صيغ البخاري بيتفنن فيها، لابد انكم تعرفوها. يعني حديث مثلا المعازف الذي يحرم الموسيقى، لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى الفرج يعني والزنا والحريرة والخمر والمعازف. البخاري روى هذا الحديث معلقا، لم يقل حدثنا هشام بن عمار، مع ان هشام بن عمار من مشايخ البخاري، لكن عندما يقول قال هشام بن عمار يبقى ما سمعوش منه، او كما يقول العراقي وغيره يبقى سمعوه في المذاكرة. لكن لو قال قال لي دي تساوي حدثني او تساوي سمعت. وقد رأيت من تصرف الامام رحمه الله تعالى انه قد يروي حديثا في التاريخ الكبير يقول قال لي موسى بن اسماعيل ابو ذكي ابو سلمة، وذات الحديث يرويه في صحيحه يقول حدثنا موسى بن اسماعيل، مع انه في التاريخ الكبير قال قال لي. فاي صيغة يفهم منها المشافهة دي تبقى صيغة سماع، انما لو قال قال وسكت يبقى دي صيغة تعليق. واحيانا يقول قال مش عن شيوخه، زي مثلا يقول قال الليث بن سعد. الليث بن سعد زي حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ من سورة الكهف، وبعدين كان ابنه يحيى يجلس بجانبه والفرس مربوطة، فكلما قرأ هاجت الفرس فيكف عن القراءة خشية أن تطأ الفرس ابنه يحيى، فإذا قرأ مرة أخرى هاجت الفرس، فإذا سكت سكن الفرس. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ذلك، فقال اقرأ أسيد، فقرأ فهاجت الفرس، فلما كف عن القراءة سكنت الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملائكة دنت لقراءتك أو دنت لصوتك. البخاري لما روى هذا الحديث قال قال الليث بن سعد. طبعا البخاري لم يدرك الليث، إنما أدرك أصحاب الليث، زي مثلا عبد الله بن يوسف التنيسي، زي قتادة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وهذه الطبقة. يعني بيصل هو إلى الليث براوي واحد اللي هو شيخه يعني. تمام. يبقى إذن المعلقات عند البخاري إما أن يحذف الإسناد بالكلية، وإما أن يبقي على بعض رواة الإسناد ولو نزل قوي إلى شيوخه زي هشام بن عمار مثلا، وقال قال مش قال لي، يبقى ده اسمه إيه؟ معلق. وصل التعليق، هات لي قلم كده قلم. أصل المعلق برضه عشان يعني خلصه المعلق عشان يتفهم وانت تحفظه، يعني زي ما احنا بنصف كده، اي اسناد في الدنيا له طرف اول وطرف اخير. خلاص، هنفترض ان ده الاسناد اهو، لان الاسناد انت عارف بيطلع لفوق، كنا تقول حدثني فلان تطلع مدة من الزمن، حدثني فلان تطلع مدة من الزمن إلى أن تصل إلى منتهى الإسناد. منتهى الإسناد مش شرط يكون هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابي، إلى منتهى الإسناد وخلاص، سواء كان صحابيا أو كان تابعيا أو كان أقل من التابعين. تمام. إصبع له ده اللي تحت ده أول الإسناد، إصبع اللي فوق ده آخر. خلاص، بالاسناد يبقى كده مش كده. خلاص، عشان احنا ايه كل ما نقول حدثنا فلان نطلع لفوق فتره زمنيه. تمام. الاسناد ده متصل ولا لا؟ متصل اهو، طالما ان مفيش فراغ في الاسناد ده كده اسناد ايه؟ متصل. هذا الاسناد احنا هنقسمه الى فترات زمنيه. لحد هنا فتره زمنيه، وهنا فترة زمنية، وهنا فترة زمنية، وهنا فترة زمنية. يعني الإسناد ده رباعي، أربع فترات. خلاص، يعني لما البخاري يقول مثلا حدثنا محمد بن كثير الصنعاني أو الفضل بن لكي، تمام، حدثنا سفيان، الفضل بن لكي اللي هو المنطقة الكحلي دي اللبسة بتاع ده، الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة، لحد هنا. قال حدثنا الزهري، لحد هنا. واللي فوق دي خالص انس ابن مالك، ده اسناد رباعي. رباعي يعني يعني ما بين البخاري والنبي عليه الصلاه والسلام اربعه من الايه من الرواة. تمام كده. انا يعني احيانا ببقى مضطر اشرح مصطلح وبخففه، بس لان احنا في كتاب عظيم كبير، فاذا ما كناش هنفهم بعض مصطلحات الكتاب هيفوت علينا كثير من الخير. فاصبروا معايا شويه وانا بحاول ابسطها بقدر المستطاع. خلاص ده اسناد متصل ولا حفظت الاسناد؟ قال البخاري حدثنا الفضل بن ذكيه ابو نعيم، تمام. قال حدثنا سفيان ابن عيينه قال حدثنا الزهري عن انس، ده اسناد متصل. انا بقى هخليه معلق، نحذف مين؟ الفضل بن دكين اللي هو شيخ البخاري. لو حذفنا حد تاني غير شيخ البخاري ما يبقاش معلق، هي حاجه تانيه، اسمه حاجه تانيه، تمام. طيب هنقدر الحذف ده بالمسافة الزمنية، قلت لك هو كان كده متصل مش كده؟ هنحذفه كده خلاص؟ بقت ايه؟ ما عادش فيها شيخ اهو، تمام؟ ده بقى ايه؟ تعلق. ها؟ اسمه تعلق من فوق بقى معلق. ليه؟ اتحذف من تحت أول راوي، خلاص بقى اسمه اسناد ايه؟ معلق، تمام؟ زي ما واحد حرامي كده يسرق منك المحفظة يعلقها يعني، ها؟ فصلها عنك، هذا هو الحساب، تمام. فإذا المعلق ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو الإسناد كله خلاص. يبقى إذا النصوص الواردة تحت الترجمة ده اسمه المترجم له، إما أن يكون آية أو أن يكون حديثا مسندا وده شرط الكتاب، أو أن يكون أثرا عن الصحابة، وسع أغلب الآثار عن الصحابة معلقة، وقليل منها هو الايه؟ الموصول، زي ما البخاري رأى في كتاب العلم موصولا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. البخاري روى هذا الأثر مسندا، ما قالش قال علي بن ابي طالب كعادته في مثل هذه الاثار. يبقى اذا اركان الترجمه المترجم اللي هو البخاري، المترجم له اللي هي النصوص التي يريدها الامام، الترجمه اللي هو عنوان الباب زي ايه؟ اول ترجمه في كتاب العلم قال الامام رحمه الله عليه باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل رب زدني علما. بس خلص الباب. يبقى الإمام البخاري أورد آيتين من كتاب الله عز وجل واكتفى بهما. موضوع الكتاب موضوع البخاري هو الحديث المسند، هو ما لم يذكر حديثا انما اكتفى بآيتين. الشراح بقى ايه؟ يعود يدور بقى ليه البخاري لم يذكر حديثا مع ان الاحاديث في فضل العلم كثيره جدا، منها الحديث رقم 79 في كتاب العلم باب فضل من علم وعلم، وأورد في حديث ابي موسى الاشعري مثل ما بعثني الله به من القرآن والعلم كمثل أرض. إن شاء الله لما نيجي إيه لهذا الحديث سنشرحه بإذن الله شرحا وفيه. وهناك أحاديث كثيرة على شرط البخاري كان يريدها، لكنه اكتفى بالآيتين في الآية الأولى اللي من سورة المجادلة والآية الثانية من سورة طه. ليه؟ كافي في المطلوب. باب فضل العلم. وطبعا الآيات والأحاديث في فضل العلم كثيرة جدا. قبل ما ندخل في الشرح، مطابقة الترجمة او مناسبتها. حد فاكر احنا قلنا ايه؟ انا عايز يعني ايه يعني تذاكر ورايا، مش عايز تسمع الدرس وبعدين تروح تنام وبعدين تجي لي تاني يوم تاني درس ناسي. احنا قلنا مطابقة الترجمة او مناسبتها لها جهتين، من جهة ادراكها تمام، ومن جهة الجهة الاخرى اللي هي جزئية ام كلية. خلاص، من جهة ادراكها احنا قلنا اما ان تكون خفية او ان تكون ايه جلية. طيب من هذه الجهة جلية ولا خفية؟ جلية، لانه قالت باب فضل العلم. خلاص، ثم اتى بآية مباشرة، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وقال وقل رب زدني علما، ولم يأمره الله تبارك وتعالى أن يزداد من شيء إلا من العلم فقط. خلاص، يبقى الترجمة ظاهرة مش خفية. طب هي جزئية ولا كلية؟ باب فضل العلم، وجاب الآيتين دول، كلية ولا جزئية؟ ها انتوا عملت زوم كده، مش عايزين ما لا تجمجموا ولكن صرحوا. ها كلية. طب ليه؟ طيب ها ها طب طب قول لي كده. مطابقة كلية. احنا قلنا المطابقة الجزئية لإيه؟ ان يورد نصا فيه احاديث فيه اكثر من فقرة ويعنون في الترجمة لواحدة منها. تمام؟ يعني زي الحديث اللي احنا قرأناه في المرة الماضية، البخاري رحمة الله عليه وضعه في 12 موضعا من صحيحه وبور عليه بجزئية من النص، يبقى دي اسمها ترجمة جزئية، أخذ جزءا من النص وعنون به الباب اللي هي الترجمة يعني. يبقى إذن المناسبة من جهة الإدراك جلية، ومن جهة الترجمة كلية. خلاص، هنا تجاوزنا المرحلة دي، علمنا مطابقة الترجمة للنص وأنها جلية وأنها كلية. خلاص، عدينا التبويب، نأتي على كلام العلماء لماذا لم يذكر البخاري حديثا في هذا. نقول ليس بشرط، لأن في بعض الشراح قال لك إن البخاري كان ناوي يحط حديث ولكن عاجلته المنية، وكان البخاري رحمه الله أحيانا يؤخر ذكر الترجمة لمناسبة قد تعرض له، وده يعرف المسألة دي أي واحد تصدى للتأليف، أحيانا تؤخر العنوان. يعني مثلا لما حد يألف كتابا من الكتب، أنت بيكتب المقدمة بتاع الكتاب في الأول ولا في الآخر؟ عادة يكتبها في الآخر علشان حتى يبين مقاصد الكتاب وحتى يبين مفاتيح الكتاب. وفي بعض الناس يكتب المقدمة في الأول، بس لا يكتب المقدمة في الأول إلا رجل خبر الكتاب، زي الحافظ بن حجر رحمة الله عليه لما بدأ يكتب المقدمة خبر الكتاب، وبعدين بدأ يكتب يصنف كتاب فتح الباري اللي هو يعتبر أعظم شروح هذا الكتاب الجليل. لم يعني يكتب يعني أحد كتابا أو شرحا على كتاب مثل حافظ بن حجر العسقلاني، ظل ربع قرن 25 سنة يكتب في هذا الكتاب. عشان كده نفسه في الأول زي نفسه في الآخر. البلد العيني اللي هو يعني كان في زمان ابن حجر كان بينهم منافسة كده، بدأ يشرح البخاري بعد 15 سنة من بداية الحافظ بن حجر، وخلص الكتاب قبل الحافظ بن حجر. في الأول طرب جناحين وعمل شغل جميل وبعدين نفسه اتقطع في الاخر، صار كتابه كنحو حاشيه. انما الحافظ ابن حجر اطال النفس، اول حديث زي اخر حديث، وغاب زي ما قلت لكم 25 سنه عشان الكتاب ده فيه اشياء كثيره غامضه. والبخاري كعاده العلماء القدامى كان يبوب بالشفره ويعلم بالشفره. وانا قلت لكم ان اغلب تراجم البخاري خفيه، تحتاج الى جهد حتى تفهم مراد الامام البخاري. حتى ان واحد زي الاسماعيلي مثلا اللي هو له مستخرج على البخاري اعترض على البخاري في عده تراجم عشان مش قادر يوصل لمراد البخاري، فقال لك لا الترجمه غير مطابقه. ولعله يمر بنا يعني شيء من هذا في كتاب العلم، ان مر بنا بيناه ان شاء الله تعالى. فهذا الكتاب اللي هو الفتح الباري لابد ان تعتنوا به كثيرا، وبعدين تقرا اللي تفهمه مشيه، واللي ما تفهموش ما تزعلش، لان هذا الكتاب ليس من الكتب التي تقرا مره واحده، ده انت تفضل تقرا فيه طول عمرك. عشان كده الشوكاني لما طلبوا منه يشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، لو فتح الباري يعني لا هجرة بعد الفتح. ويعني ابن خلدون قال ان شرح البخاري دين في عنق الأمة، فلما شرح الحافظ ابن حجر هذا الكتاب قال سقط الدين عن الأمة. وكتاب رائع جدا، ويعني له فيه نكات ان شاء الله سنقف عليها ونتأملها. البخاري احيانا كان يكتب باب بس وخلاص ويورد عده احاديث، طب ليه ما ترجمش؟ اما ان يكون هذا الباب ملحق بالترجمه قبله، فالمناسبه ظاهره ما بين الحديث ده اللي كتب عليه باب بس كده وما بين الترجمه اللي قبله، واما ان يكون كتب زي ما العلماء المتاخرين يكتبوا فصل فصل، عايز يقول لك اللي قدام مش زي اللي ورا، انا عملت فصل ما بين المعلومه السابقه والمعلومه الايه والمعلومه اللاحقه. ليه البخاري رحمه الله عليه بدا الكتاب بفضل العلم؟ لان الله تبارك وتعالى لما خلق الانسان ركز فيه محبه العمل باجر، فيش واحد يشتغل مجانا ابدا، نفسه يتقطع، ولذلك نصب الجنة والنار. لو ان ما فيش لا جنة ولا نار مش حد كان يشتغل ولا يعبد ربنا، انما قال اذا عملت صالحا يبقى الجنة، ويفصل في الجنة في نعيمها. والسنة جاءت بالكثير الطيب في وصف الجنة دقائق، فنفسك تتشوف لدخول الجنة، فلا بد انك انت تلتزم الطاعات. النار عكس كده. ولذلك انا بنبدا يا اخوانا العمل الخيري لماذا يكون فاشلا عادة؟ بسبب انه جاي متطوع ما بياخدش اجر، يفشل العمل. اي عمل خيري لابد ان تنصب اجرا له عشان يستمر. يعني في الصحيحين من حديث عبد الله بن السعدي التقى به عمر بن الخطاب يوما فقال له بلغني انك لا تاخذ عماله على عملك. العماله بضم العين المهمله اللي هو الاجر، والعماله بفتح العين اللي هو العمل نفسه. فيقول له انا يعني بلغني انك انت لا تاخذ اجرا، ليه؟ ماذا ترمي إلى ذلك؟ قال لي أفراس وأعبد، عندي خيول وعندي عبيد والكلام ده، وأريد أن أجعل عملي صدقة على المسلمين. قال له لا تفعل. يعني هو رجل غني مش محتاج الأجر اللي هياخده من الدولة، وعايز يتصدق بعمله على المسلمين. قال له لا تفعل، فإني أردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أردت، فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذه فتموله، الفلوس دي، وتصدق منها. ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أنا رجل ما مش طمعان في فلوسك، لكن أنت طلعت من جيبك وديتني، خذ. طالما ما عندكش إشراف نفس، ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان أيام عبد الله بن الزبير لما كان مع عبد الملك مروان بيتقاتلوا يعني، كان إذا أدركته الصلاة خلف عبد الملك يصلي وراه، أدركته خلف ابن الزبير يصلي وراه. عبد الملك يبعث له فلوس ياخدها، ابن الزبير يبعث له فلوس ياخدها، تمام؟ فسألوه في ذلك، الملتين بيتقاتلوا، إذا يبعث لك فلوس بتاخد وده بتصلي وراه وتصلي وراه. قال: أنا لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد شيئا رزقنيه الله. هو ده التطبيق بقى، ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه، مش عايز منك حاجة، لكن طلعت اديتني أهلا وسهلا، كتر خير، أكثر الله من أمثالك، تمام؟ وما لا فلا تتبعه نفسك. فالأعمال الخيرية بحكم تجربتي في القصة دي، أي واحد يجي يشتغل مجانا اعرف النفس هتقطع، وبعدين في نفس الوقت لا تستطيع أن تحاسبه إذا جاء متأخر، ما تحاولش تبكته. ليه؟ يقول لك يا أخي ده أنا جاي متطوع يا أخي، يعني أنا ببذل جهد وببذل كذا ومش عارف على حسابي وبنزين العربية ومش عارف إيه، وتيجي في الآخر تبكتني، طب بلاش جاي. لكن أنا لما أكون بديله مرتب أستطيع إن أنا إيه؟ إن أنا أحاسبه. لأن الله عز وجل ركز في فطر الناس ما يسمى الآن بدراسة الجدوى. أنت إذا عملت أي عمل بتسأل هاخد إيه من وراه؟ عرفت إنك مش هتاخد حاجة؟ خلاص. يعني لما جاء رجل إلى ابن الزبير أيام ما كان بيقاتل عبد الملك بن مروان وقال له: أنا رجل مغوار وبطل وممكن أقاتل معك. فابن الزبير يعني رضي الله عنه كان يزن به بإمساك، كان ممسكا، مش عايز أقول بخيلا يعني، كان ممسكا يعني ما كانش إيه عنده مسألة الصدقة والبذل والكلام ده. فجاء له قال له: أنا رجل بطل مغوار وممكن أشتغل معك كويس وأقاتل، كم تعطيني؟ قال له: أديك كذا، مبلغ محترم يعني. قال له: طيب هات. قال له: لا، أما ننتصر، نحارب الأول وننتصر. فقال له: أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئة؟ افترض أنا مت بقى، إيه اللي استفدته؟ عايز تأخذ روحي كاش؟ ها؟ ودراهمك بتروح للورثة وأنا ما قاتلش عن الورثة، أنا عايز استمتع، ويتركه وانصرف. حديث أبي موسى، حديث البراء بن عازب في الصحيحين بيرويه البخاري من طريق إسرائيل بن يونس، ومسلم من طريق زكريا بن أبي زائدة، والنسائي من طريق زهير بن معاوية، الثلاثة دول عن أبي إسحاق السريعي عن البراء بن عازب، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وده لفظ البخاري ولفظ النسائي قريب منه ومسلم لفظه مختصر. قال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ قال له: أسلم ثم قاتل. فأسلم فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. لا حاجة من الحقات، لا لحباء يصلي ولا يصوم ولا بتاع، أسلم ودخل المعركة على طول اتقتل. فهذا عمل قليلا وأجر كثيرا. في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه كان في غزوة من الغزوات، وبعدين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة وقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا الله عز وجل؟ قال: نعم. طبعا هذا ليس تكذيبا لأبي موسى أو ليس شكا في روايته، لكن عايز اللي يطمئن قلبه، زي قصة إبراهيم عليه السلام. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ده بيديله قوة دفع إن هو يقبل على العمل بكليته. فبيستثبت مش شكا ولكن يستثبت أنه سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام للأجر الجزيل فيه. فكل عمل لا يؤجر المرء به تكل نفسه عن الاستمرار. حتى شوف الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فسيلة نخلة، غراس النخل، وانت عارفين النخل بيثمر بعد كم سنة؟ يجي 5 سنين وأكثر كمان من 5 سنين. طيب بتزرع لمين يا صاحبي؟ قال لك زي ما أجدادنا زرعونا وبناكل من النخل بتاعهم، احنا نزرع لمين؟ نزرع لأحفادنا. طب واحد في ايده نخل عايز يغرسها نفخ في الصور، دي بقى مين اللي هياكل منها ان شاء الله؟ ولا حد. طب يبقى هذه الفسيله بيغرسها ليه؟ ما هو مش لحد، الصو خلاص تغرس نفخ في الصور. كانما يقول النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الغارس خالف طبعك واغرسها، لان هو اتعود ان هو يغرس النخل عشان هدف ان اولادي ياكلوا او احفادي ياكلوا، العاده كده. لكنه لو علم انه اذا زرع لا يحصد شيئا تكد نفسه عن الزراعه. لو راح عشان يزرع في الصحراء ومحتاج جهد وماكينات وحرث وكيماوي والكلام ده، وهو يعلم مسبقا ان كل ده هيروح في الهواء، دي ارض خبار لا تمسك ماء ولا تنبت زرعا، ممكن يروح في الارض دي ويقعد بقى يعلم في المتبلم والكلام ده ولا هينصرف عنها؟ هينصرف عنها. فالامام البخاري من براعه الاستهلال في كتاب العلم بوب اولا بفضل العلم. ما هو الحافز الذي يجعلك تطلب العلم؟ وطلب العلم ذل، بمعنى كلمة الذل. ذل على يد المشايخ، لأن السؤال ذل على أي حد. وكما قلت أشرت في المرة الماضية ممكن يبقى الشيخ يمكن أن يكون غليظا جافا وشحيح. يعني في أبو العباس السراج له جزء حديثي اسمه البيتوتة، أعتقد أن اللي سماه بيتوتة الرواة التلامذة. ليه؟ هذا الجزء عوالي حديث أبو العباس السراج، الإسناد العالي هو قلة أشرف أنواع العلوم، قلة عدد الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني احنا لما قلنا الاسناد اللي مثلنا به للمعلق، قلنا البخاري قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن انس، ده اسناد ايه؟ رباع. ممكن يبقى خماس، ممكن يبقى سداس وسباع، وعلى حسب الرواة. يعني اول حديث في البخاري انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم الآتي: قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، خلاص، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول أيها الناس إنما الأعمال بالنيات. يبقى بين البخاري وبين النبي كام؟ 6. ده إسناد سداسي. أيهما أشرف، الرباعي ولا السداسي؟ الرباعي طبعا، لأن كل ما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدد أقل من الرواة ده شرف. يعني هذا المصباح، لو أنت في الدور الأرضي خالص والمصباح ده موقد، يعني أشرف لك وأنور لك تبقى هنا ولا تبقى تحت؟ كلما اقتربت من المصباح كان ادعى للرؤيا، يعني فكلما تقترب من المصباح الكبير للنبي عليه الصلاه والسلام يكون ايه؟ يكون اشرف لك. تمام؟ فالائمه شرط. كنا نتكلم في ايه؟ ذل العلم. تمام. البيتوت. اينا. فده عوالي حديث ابي العباس السراج. طبعا الرواه كانوا بيموتوا في حاجه اسمها الاسناد العالي، يعني يبيع الدار والحمار ويطلق مراته عشان عايز اسناد عالي. ما تستغربوش، المحدثون لهم اشياء تشبه السحر. قيل ليحيى بن معين وهو يموت: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي واسناد عالي. فالعلو والاسناد فكان مرغوبا فيه عند الرواه. فكان ابو العباس السراج اي واحد يروح عشان ايه ياخد عوالي حديثه يبيت ليله على الباب بتاع داره في شهر طوبه وامشيل والكلام ده، يبات المسكين على السلم بتاع الدار عشان يديله عوالي الايه الحديث. انا اظن يعني ان الرواه اللي سموه البيتوته لازم يبات ليله عشان ياخد ايه ياخد عوالي الحديث. طب هو لما يقعد ينام على باب الدار والكلام ده، هو ده من الذل ده ولا ايه؟ نوع من الذل. وسياتينا في كتاب العلم في صحيح البخاري الاثر المعلق عن مجاهد: لا يتعلم اثنان، يفضلوا جهل طول عمره، مستحي ومتكبر، مكسوف يسال حتى لا يظهر امام الايه امام اصحابه ان هو جاهل يعني، ومتكبر. يعني يقول لك انت منين في مصر؟ ده انا عندي نسب وعندي حسب وعندي مال وعندي بتاع ده كده. لا، كم من ضعيف متضاعف اعزه الله بالعلم رفعه، زي ما في حديث نافع بن عبد الحارث صحيح مسلم انه كان عاميا لعمر على مكه، فالتقى فيه عمر بعسفان مكان اسمه كده، قال له: من تركت في المدينه؟ ما هو الوالي، والوالي عادة هو كان بيصلي بالناس إماما. من تركت؟ قال: تركت ابن أبزة. قال له: من ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا. قال: مولا يؤم بالمهاجرين والأنصار، لأنه أقل درجة أنت عارف مولى يعني عبد يعني. قال: أمير المؤمنين، أما إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. رجل ما حلتوش حاجة، ما عندوش حاجة خالص، يوم يرفعه الله تبارك وتعالى بالقرآن اللي هو قبة العلم. فالصبر على ذل الطلب، الصبر على تحرير مسائل العلم، يعني الجهاد في طلب العلم أشق من الجهاد بالسيف. جهاد بالسيف تعرف لو الإنسان لما يكون في ميادين القتال بيأخذه سعار، بص زي المسعور عمال يقاتل وناسي نفسه خالص والكلام ده، وزي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهيد لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرص. اتقرصت قرصة كده، هو ده لما الواحد رقبته تطير في المعركة، مفيش حاجة يعني، حاجة بسيطة جدا يعني. حتى قرأت في البداية والنهاية في ترجمة بعض العلماء أنه دعا الله عز وجل أن يموت شهيدا، قال: ثم تذكرت الموت والقتل بقى وبتاع، فأردت أن أرجع في إيه؟ يرجع في كلامه، يلا يا رب لا مش عايز أموت شهيد، أنا هموت واتقطع رقبتي والكلام. فلما ذهب بين الركن والمقام وهيدعي بقى: يا ربنا انا ايه، انا استقلت من الايه من الكلمه اللي انا قلتها دي، قال: فاستحييت من ربي. يعني لا، المساله ابسط من كده بكتير. وذلك الذي مارس الجهاد بيبقى عاشق، ما تبصوش لينا كده اللي قاعدين عادة في الحضر ولم يذوقوا لذة الجهاد في سبيل الله، لا، الذين ذاقوا لذة الجهاد والنيلان في حضن الصحراء لا يحس ببرد ولا حر والكلام ده، وعنده مسألة أن يهاجم الأعداء حتى لو مات، ده لذة لا تعادلها لذة أبدا. ولذلك كان أجر الشهداء أعلى إيه؟ أعلى الأجور. فأنا عايز أقول جهاد الدعوة، جهاد الطلب، من أمر ما يكون. ليه؟ بتقعد تحرر الأدلة وتبحث عنها في كل مكان وتوازن بينها وتعرف الراجح من المرجوح إزاي، إلا أنك تدرس أصول الفقه دراسة متينة. ثم إذا أوتي المرء فهما في كتاب الله تبارك وتعالى، ده حاجة صعبة يعني، حاجة مش سهلة. ومن يعني تعرض لتحرير المسائل الجزئية في العلم يعلم هذا الكلام ليلة كاملة. يعني أنا ذكرت مرة في خطبة الجمعة ولحد النهاردة أنا بقول أنني عاجز عن فهم هذا الذي السؤال اللي أنا طرأ على قلبي، ومش لاقي حد يعني جاوب عليه في حدود بحثي، لأن أنا لم أتفرغ للبحث بصراحة، إنما إيه في عقلي وقلبي لحد النهاردة. لماذا يقول الله عز وجل في القرآن إن الله لا يحب الكافرين؟ ما يقولش ليه إن الله يكره الكافرين، مع إن لا يحب زي يكره يعني، ما فيش في القرآن خالص إن الله يكره الكافرين، إنما لا يحب. كنت بحضر خطبة الجمعة زمان حوالي 25 سنة في الشرعية، وبعدين لفت نظري المعنى ده، فضلت طول الليل ألف في الكتب، وعلى طول قمت رايح لابن القيم على طول، ليه؟ بحب الحاجات دي، ودايما هو غواص على المعاني المتعلقة بالمحبة والكلام. وقعدت طول الليل مكروب لحد ما الفجر جدا عليا، وانا مش عارف لايس، مش عارف اجيب اطلاقا المعنى، لحد ما خلاص فضل على الجمعه ساعه، وانا قلبي برفرف، طب هقول ايه؟ والمعنى ده شغل قلبي وملأه، فخمنت كده، قلت ايه؟ قلت نفي الحب فيه تهييج على الحب، كأن الله عز وجل يريد لهذا الكافر أو أحب له أن يسلم هذا الكافر. يعني أنت لما ولله المثل على تقول أنا ما بحبكش، يعني ممكن تحبني وممكن أحبك، لكن لما تقول أنا بكرهك يعني خلاص ضلمها، يعني ما فيش فرجة إن أنا ممكن أبقى قريب منك. لما أقول لك لا أنا ما بحبكش، أو زي بعض الناس يقول أنا مش بحبك، يعني ممكن أحبك، كأن ده نوع من الرحمة، رحمة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء، غير مسألة الكره. ده اللي أنا قدرت إيه أوصل له، ويمكن قلت المسألة دي مرتين أو ثلاثة، يعني لو حد يقدر يعتر على معنى ويهدي إلي يبقى أنا له من الشاكرين. فأنا عايز أقول المعنى ده سهرني ليلة كاملة وشغلني لحد دلوقتي من 25 سنة مشغول بيه، ولما أقرأ في أي كتاب على طول المعنى جاهز عندي، نفسي أعثر عليه، ممكن إيه ألتقطه في يوم من الأيام. فطلب العلم وتحرير مسائل مسألة في غاية الصعوبة، ليست مسألة سهلة، فضلا عن أن تضرب في كل علم بسهل كابن تيمية رحمه الله، كان إذا تكلم في الفقه يقول القائل لا يعرف إلا الفقه، إذا تكلم في الحديث يقول القائل لا يعرف إلا الحديث، إذا تكلم في اللغة يقول القائل لا يعرف إلا اللغة، من شدة تبحره وتمكنه في ذلك. وده بيتطلب منك رحلة، لكن أنت ترحل. والذين ضربوا بسهم وافر في الرحلة أهل الحديث، أهل الحديث، وكثير منهم أشفى على الموت وما تابش. يعني مثلا لما خيثمة بن سليمان الأطرابلسي إمام أهل الشام ركب سفينة ورايح عشان يسمع من أحد العلماء، طلع عليهم قطاع طرق خدوهم أسرى وبدأوا يكتفوهم ويسألوا أنت مين؟ يقول أنا فلان، لحد ما يدور على خيثمة قال له أنت مين؟ قال له خيثمة بن سليمان الأطرابلسي. فقال للواد الكاتب شيخ المنصر ده، قال له اكتب حمار ابن حمار، ده امام اهل الشام، خلاص نام وهو مغموم، فشاف رؤيا اتنين من الحور العين بيكلموا بعض، فواحده بتقول للتانيه هو ده زعلان ليه؟ فالتانيه قالت لها مش ضربوه على، فلت هو عمل حاجة. ثم سمع تاليا يقرأ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. صح من النوم أم كاتب التاريخ بتاع الرؤية، وبعد أربعة أشهر بالضبط أفرجوا عنه. هو ده تأويل الرؤية، أن هو إيه بعد أربعة أشهر أي يطلق سراح. خيثمة بن سليمان ده تاب يعني، ولا ده كنت أروح في داهية والكلام ده، ولا واصل حياته كلها رحلة. أبو حاتم الرازي إمام أهل الجرح والتعديل، وحاجة قصة كبيرة. أبو حاتم ده أبو زرع الرازي كان ولاد خالة يعني. أبو حاتم الرازي هو واثنين معاه ركبوا البحر، وكان زمان السفن اللي فيه مواتير ولا بتاع، شراع ينصب شراع كده في الهواء والريح توديه. غابوا في البحر أربعة أشهر، الريح يجي كده يوم السفينة كده يوم جاي عكس يوم رجعهم تاني. أربعة أشهر قاعدين في البحر، وبعدين السفينة اصطدمت بالجبل واتكسرت، شبط في لوح. وتعالى بقى واحد شبط في لوح، يعني منين ما اللوح يوديه؟ يروح يمين يروح شمال، ده لوح على السفينة بتبقى عامل زي الريش على الموج يعني. المهم بالتي واللتي يسبقه فضل الله عز وجل طلع على البر. بقى لهم مدة ما كلوش، لقوا سحلية قاموا كسرين ظهرها وشربين اللي فيه. أظن أنتوا قرفتوا دلوقتي، ها؟ ما عايز أي حاجة. وفضل ماشيين، واحد وقع منهم سابوه، ده هو يعمل له إيه؟ وقع يعني هيموت خلاص. بعد ما مشوا مرحلة واحد تاني وقع، هو بقى واصل شوية لقدام لحد ما وصل إلى واحد عنده مية شرب، وقال له أدرك في اتنين ورايا إذا أدركتهم أحياء يعني. راح هناك لحقهم ادالهم مية بتاع وشالهم وجابهم تمام. فبدأ يأكلهم، فكل يوم يقول له إيه؟ هيا إلى القرع المبارك. القرع انت عارف اللي هو الدباء يعني، اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحبه يعني، اللي هو القرع انت عارف بيتقطع كده وتحط في طبق في ميه. فكل يوم هيا الى القرع المبارك، فواحد بيقول للتاني ما يقولش هيا الى اللحم المبارك، ها؟ فالراجل صاحب الدار سمعهم فدبح لهم بقى. ده اليوم الوحيد اللي كانوا فيه لحمه ورجعوا. غابوا في القصه دي أربعة أشهر عدة أيام كمان، يمكن قرابة 15. ده رحلة من رحلات أبي حاتم الرازي كان حيموت فيها، ومع ذلك كانوا يرحلون في طلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. رحلة شعبة بن الحجاج مشهورة خالص، أهل الحديث يتداولونها. نصر بن محمد الوراق أبو الحارث الوراق قال: كنا يوما على باب شعبة نتذاكر السنة، فحدث بحديث اللي هو إيه؟ حديث الوضوء مشهور يعني، من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. باب يروي عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. فنصر بن حماد الوراق بيقول كده: حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عطاء شعبة خارج من الدار لأبي حدث اداله ألم لطمه. فكان مع شعبة راوي أحد الرواة الثقات من أصحاب شعبة اسمه عبد الله بن إدريس. شعبة اداله الألم ده ودخل الدار، طلع لأبي عيط فقال: أنت بعد تبكي لسه بتعيط برضه؟ مش عارف الجناية اللي انت عملتها؟ فقال عبد الله بن إدريس: إنك لطمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. وبقى ساق بقى رحلته في طلب هذا الحديث، وده حديث واحد. شعبة بن الحجاج كان يحفظ 30,000، طبعا 30,000 في في طبقة شعبة ده حاجة إعجاز. طبعا بعد كده جاء أحمد بن حنبل والبخاري، البخاري 600,000 ومسلم 600، البخاري 300,000 مسلم 600,000، أحمد بن حنبل 1,000 بس في طبقة شعبة 30,000 ده كان حاجة خرافة يعني. لو أنت قلت 5,000 حديث لشعبة حكاية في 5,000 دي هتبقى كتير جدا. فقال إنني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، قلت له سمعته من عبد الله بن عطاء؟ فغضب، لأن أبا إسحاق السبيعي كان مدلسا، مدلس يعني سمع من واحد ضعيف مثلا وقعه في السكة، عشان لو تعرف ان ده راوي الحديث هيرفضوه. وشعبة كان انقى الناس رجالا غير سفيان الثوري، سفيان الثوري كان احفظ من شعبة، لكن شعبة كان انقى رجالا، لازم اللي بيحدثه يعرف هو مين. انما سفيان الثوري كان يقول اهلكني حب الحديث، ليه؟ يلاقي واحد ماشي في الشارع معاه حديث، يا عادي قول لي حدثني، فكان يروي عن كل من هب ودرج اي حد. شعبة لا، كان إذا روى عن أحد يكتب اسمه واسم أبوه وساكن فين كمان، غير سفيان الثوري. فقال إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء؟ فغضب. غضب يبقى إيه؟ دلس، يبقى عملها. فراح لسعد بن إبراهيم في موسم الحج، الأول راح لمالك قال له سعد بن إبراهيم روى الحديث، عرف أن سعد روى الحديث، قال له سعد بن إبراهيم حج العام؟ قال له لا، ده في المدينة، قضى نسكه وتحلل ونزل على المدينة. قال له حديث الوضوء؟ قال له عقبة بن عامر. الغريب يا أخي النوم في راسه عجيبة جدا، هو حديث الوضوء الحديث واحد؟ ده مئات الأحاديث، إنما قال له حديث الوضوء، قال له عقبة بن عامر اللي بيروى عقبة؟ قال له نعم. قال له هل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له لا، سمعته من أبي ريحانة أو راوي قبل أبي ريحانة. قال له طب ده فين؟ قال له في البصرة، نزل من البصرة، نزل من المدينة على البصرة. قال له حديث الوضوء؟ قال له عقبة بن عامر. قال له سمعته من عقبة؟ قال له لا، من أبي ريحانة. راح لأبي ريحانة قال له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال نعم. يبقى أبو إسحاق السبيعي أسقط 4 من الإسناد. يقول شعبة دمر على هذا الحديث ليس له أصل، والله لو صح هذا الحديث كان أحب إلي من آل ومال. الحديث صح فعلا صحيح مسلم، لكن من طريق آخر، إسناد آخر غير اللي شعبة كان بدور عليه، وقد صح والحمد لله. ده لف الدنيا كلها عشان حديث واحد، عشان واحد زي حالاتك واحد زي حالاتي يخدم شفي ببساطة كده، ولف الدنيا كلها عشان يقول لك ده لم يصح من هذا الوجه. الرحلة في طلب الحديث رحلة يعني طويلة ومؤلمة، والبخاري بوب في كتاب العلم باب الخروج لطلب العلم اللي هي الرحلة بقى الرحلة، وبوب حديثا آخر بابا آخر باب خروج الرجل في المسألة النازلة، ده في أواخر كتاب العلم. الفرق بينهم إيه؟ الأولاني الخروج في طلب العلم اللي هو الطالب اللي عايز يحصل علم، إنما باب خروج الرجل في المسألة علشان ما يجيش واحد يقول لا أنا مش طالب علم وبالتالي مش هطلع عشان أطلب العلم. لا، إذا عرضت لك مسألة ينبغي أن تخرج في طلب الحق فيها حتى وإن لم تكن من طلاب العلم، يبقى كان بينهم عموم وخصوص. لما نأتي إن شاء الله على الخروج في طلب العلم، وذكر قصة موسى عليه السلام لما طلب الخضر في مسألة اللي هي مذكورة في الصحيحين وغيره، لما نأتي عليها بإذن الله سوف نشرحها. إذن تبويب البخاري براعة استهلال في الكتاب بفضل العلم حتى يكون حافزا لك، حافزا لك. العلماء هم الملوك، الملوك بغير تيجان، العلماء لهم في نفوس الناس ما ليس للسلطان، فإن العالم حجة والحجة تقهر القلب إذا سلطت عليه، بخلاف السلطان. السلطان يأمرك تنفذ وأنت بتلعنه، لكن العالم لا. زي ما قال القائل في مالك: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. هو العلماء الربانيين كلهم كده، يجعل الله عز وجل له في القلوب ما ليس لأحد، وده عز الدنيا، وده معنى الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الدرجة المعنوية اللي في الدنيا وهي الرفعة والتخدير، والدرجة في الآخرة كما بين السماء والأرض، ما بين درجة أختها كما بين السماء والأرض. وعندنا ختاما يعني حديث أبي كبشة الأنماري اللي عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، اللي أوله: ثلاث أقسم عليهم. في هذا الحديث قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته، فهما في الأجر سواء. يعني هما في الأجر سواء، مع أن الأول متعدي بخصلتين والثاني متعدي بخصلة واحدة. الأولاني متعدي بعلم ومال، الثاني عنده علم فقط. إيه اللي رفعه لمصاف الرجل الأول؟ العلم، جعله يحسن عقد النية ويحسن من يتأسى به، اختيار من يتأسى به، بخلاف الجاهل. يعني في حديث ضعيف: مثل الذي يسمع الكلمة فيأخذ بشرها، وفي لفظ الحكمة فيأخذ بشرها، كمثل رجل أتى راعي غنم وقال: يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية، عايز ناعجة كده متختخة كده ومليانة لحم. فالراعي حس إن عينه فارغة، كل ما يجيب له يقول له: أنا مش عايز دي، ده أشوف لوحدة أدخل منها شوية، أرى الإيه الطمع بتاعه في عينيه. فحب ريح نفسه قال له: الزريبة هي، أدخل خد اللي أنت عايزه. فذهب فأخذ بأذن الكلب الغنم، ده اللي لا فحل كده وكله لحم، خد كلب الغنم بدل ما ياخذ غنمايه. وده لانه ترك واختياره خد كلب الغنم. لو اتأسى بواحد بيفهم او قال للغنم: لا انت راجل بتفهم في الغنم، هات لي غنمايه ولا بتاع، كان اداله غنمايه، ما كانش خد الكلب. في بعض الناس كده اذا ترك مع اختياره ياخد اسوء حاجه. فده ان هذا الرجل عنده علم، عرف من الذي يختاره ويتأسى به. فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو أن يتفهم الأجل سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، لا يرعى لله في حقه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي كفلان فهو ونيته، فهما في الوزر سواء. وتتأمل: إنما الدنيا لأربعة نفر. الدنيا برضو فيها معنى الأجر، لأن في ناس تحب العاجلة برضو. يعني كونك تحب العاجلة إنك أنت في الدنيا تبقى منغنغ ومستريح ولك حشمة والكلام ده، هذا مما تهواه النفس، لا أحد ينكر هذا. فكأنه يقال له: إياك أن تتصور أنك بطلبك للعلم ستفقد الدنيا، لا، ده انت هتاخد الدنيا كمان، اللي هو التوقير والجاه وال زي ما قلت ملك بغير تاج. عشان كده قال: انما الدنيا لأربعة نفر، كنوع من التحفيز، كنوع من التحفيز ان الانسان يصبر على ذل الايه، على ذل الطلب. الكلام في فضل العلم كثير، هنكمله ان شاء الله عندما ناتي على الحديث رقم 79 اللي هو باب من علم وعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم.